فقل. قال يا محمد من خلق السماوات؟ شو السؤال؟ سؤال بسيط ويطالع في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله. قال يا محمد من خلق الأرض؟ قال الله. قال يا محمد من نصب الجبال وجعلها رواسي في الأرض؟ قال الله. قال فسألتك بالله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. صادق ما في الكاذب يرتجف يصدد في إشارات، ما في صدق واضح. وكان الرجل جاي أعرابي له بصيرتين شعر بخاير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سألتك بالله الذي خلق السماوات والأرض والجبال، الله أمرك أن نصلي خمس مرات في اليوم والليلة؟ قال نعم. سأل عن الصلاة عن الزكاة عن الصيام عن الحج عن الكبائر فأخبر بها. قال يا محمد إن فعلت هذا أدخل الجنة؟ قال نعم، إذا فعلت هذه فعلت الفرائض وتركت الكبائر مع الإيمان تدخل الجنة. قال والله لا أزيد على ذلك، مع النوافل والأعمال الثانية كلها ما بيها، بس بسوي هذا بدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ذو العقيفتين بالضفائر إن صدق ذو العقيفتين دخل الجنة. الإسلام سهل، الإيمان أداء الفرائض صناع الكبائر، باقي الأعمال نوافل، هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. بإسلام ضمان أم ثعلبة دخلت بني سعد، بنو سعد دخل بنو سعد بن بكر في الإسلام. شوف مسألة بسيطة. ثم جاء الأمر من نجران، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى نجران، أرسل لهم كتابا يخيرهم بين الإسلام والجزية أو الحرب، ونجران كانوا على النصرانية، وكان أمرهم في هذه الأمور إلى الأسقف، أسقف الكنيسة. فوصل الكتاب إلى الأسقف، هذا الأسقف عالم من علماء النصارى، فيعلم أنه بقي نبي، شاف الإشارات كلها تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، خاف، بدأ يسأل الأساقفة الثانية، ما وجد شيء آخر، كله على نفس الرأي، فاحتار ماذا يفعل، فأرسل إلى ملك نجران اسمه شرحبيل ابن وداعة. شرحبيل من دهاة العرب، من أذكى العرب، كانوا إذا عد الدهاة العرب يعدون شرحبيل. فأرسل له فاجتمع معه، قال جاءني كتاب هذه صفته وهذه أخباره، وإحنا عندنا إشارات في الإنجيل تقول كذا، وأنه بقي نبي من بني إسماعيل، وهذا من بني إسماعيل، والله ما ادعاها إسماعيلي قبل ذلك، ماذا نفعل؟ فشرحبيل على ذكاء قال لو كان من أمر الدنيا لاحتلت لك، لو أمر فيه أمر من الدنيا أنا عندي الرأي، لكنه من أمور الدين أنا ما أعرف، أنت العالم فأنت قل لي رأيك. فاحتار الرجلان، ثم إنهم دقوا النواقيس وأشعلوا النيران، فاجتمعت نجران، أهل نجران 100,000 اجتمعوا، فوقف الأسقف فأخبرهم بالخبر، جاءتني رسالة من رجل يقول أنه نبي وكل الإشارات تقول أنه هو النبي، ما أدري ماذا أفعل، ما رأيكم؟ قالوا الأمر إليك، أنت عالمنا وأنت سيدنا وأنت حضرنا، أنت تقرر ونحن معك. فأسقط في يده، لازم يتصرف. فاتفقوا أن يخرج وفد من العلماء ومن السادة ويذهبون إلى المدينة ويلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يظهروا مكانتهم لبسوا أفخر ملابسهم، لبسوا الحرير ولبسوا الذهب، وذهبوا إلى المدينة. دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، سلموا فلم يسلم، كلموا فلم يكلمهم، احتاروا ماذا يفعل. خرجوا تشاوروا ماذا نفعل، قالوا ندخل مرة أخرى. دخلوا مرة أخرى ما في فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم، فخرجوا. فجاءهم علي بن أبي طالب، قالوا لأنت صاحبه، قل لنا من رأي ليش ما يكلمنا، يكلم كل الوفود إلا إحنا. قال انزعوا هذه الملابس، الحرير والذهب انزعوها، هو لا يحب هذا. فغيروا ملابسهم، لبسوا ملابس عادية، فدخلوا فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمهم وقال لما دخلوا عليه بملابسهم تلك كان معهم إبليس، إبليس نفسه جاي معهم، فلما غيروا ملابسهم ما جاء معهم. الآن دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يكلمونه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سألوه ماذا يدعو، أجابهم. ثم سألوه عن عيسى عليه السلام، فنزلت الآيات ترد عليهم. الآيات اللي في سورة آل عمران، مقدمات سورة آل عمران كلها نزلت في وسط نجران، إلى قوله تعالى، الله سبحانه وتعالى لما سألوا عن عيسى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. تقولون عيسى ابن الله لأنه ولد من غير أب، الأعظم آدم من غير أب ومن غير أم، هذا أعظم من عيسى في ولادته وفي إعجاز خلقه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. جاءت الآيات في قصة مريم وقصة آل عمران وكلها تشرح لهم، ترد عليهم كل الأسئلة التي سألوها كان رد عليها في سورة آل عمران. ثم إنهم احتاروا ماذا يفعلون، احتاروا ماذا يفعلون، قالوا ما نسلم. فلما شاف النبي صلى الله عليه وسلم ترددهم قالوا أباهلكم، قال لهم أباهلكم. والمباهلة هو أن يخرج الفريقان بأولادهم ونسائهم ويدعون الله، والمباهلة رفع اليد عاليا يدعون الله أن الذي على الباطل تنزل عليه اللعنة. قال تعالوا اخرجوا. لما نزلت آية المباهلة قول الله عز وجل فمن حاجك فيه، في عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما نزلت الآية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة واستدعاها، وخرج معها علي بن أبي طالب والحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم هذا خرجت أهلي، الآن تعالوا باهلوني، أنتوا ادعوا أن اللعنة تنزل على الكاذبين وأنا أدعو أن اللعنة تنزل على الكاذبين. فتشاور وفد نجران ثم قالوا لا ما نباهلك، خافوا. هكذا كان خوفهم وترددهم، واحتاروا حيرة شديدة ما يدرون ما يفعلون. فلما احتاروا جاءهم سرحبيل هذا الذكي فيهم فقال الرأي عندي، اسمعوا مني. قالوا ما الرأي؟ قال نحن الإسلام لا نريده، ما نسلم، نحن على ديننا. والرجل رأيتم كرمه ورأيتم إنصافه ورأيتم عقله ورأيتم حلمه ورأيتم عدله، الرأي عندي أن نطلب منه هو يحكم فينا، هو يختار، إلا الإسلام ما نسلم. فاتفقوا على هذا الرأي، راحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بقرارهم، فقال أخشى أن يردكم قومكم. فقال شرحبيل أنا سيد قومي وما يردني أحد، فشهد له الآخرين قالوا ما يردونه. قال إذن أحكم فيكم، مدام رفضتم الإسلام أحكم فيكم بالجزية. وفعلا فرضت عليهم الجزية وقبلوها، وصارت نجران خاضعة للإسلام، ثم بعد ذلك فشى فيهم الإسلام وانتشر فيهم الإسلام. فهكذا دخلت نجران في الإسلام. لما دخلت الوفود هكذا بدأت، جاء وفد من حمير ودخلوا في الإسلام، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ظل محفوظا يبين لهم فيه أحكام الزكاة. وهذا الكتاب المحفوظ من النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجع العلماء في أحكام الزكاة، كتاب الذي كتب لحمير. ثم جاء وفد بني بجيلة يرأسهم عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في نهاية العام التاسع. جاء وقت يقول وصل الوقت، عبد الله بن جرير يروي يقول وصلنا وقت صلاة الجمعة واحنا ناويين الإسلام، يقول فاغتسلنا ودخلنا المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم الآن كانت الخطبة بادية، يقول فدخلنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، يقول والناس كلها ينظرون، كل الناس ينظرون إلي، كل الناس صار كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون الى الباب، لما دخل كلهم ينظرون الي، وين ما تحركت عيونهم علي، وانا متعجب كل الناس تنظر لي، اكيد في شيء.